أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان من سنن الأنبياء اللحية والقبض. بالنسبة لهذه على كل حال، لأن هذه نسبها الإمام مالك، وأنا أقول لكم يعني بالصراحة الإمام مالك منه منها براء، لأن يلا الإمام مالك حجته وش كاش ما كتب كتاب، كتب كتاب واحد. إذا بغينا نفهموا فكرة الإمام مالك وفكرة الإمام مالك نروح نجيب الموطا تاعو. تعال نقرأ الموطا، هل فيها السدر ولا فيها الطب؟ فيها أحاديث أن الرسول بعدين باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الموطا، واللي عنده الموطا يقرأ. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تنتهي فاصنع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. يعني إيش معنى كلام هدي النبوة؟ فهمنا؟ هدي النبوة يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، جميع الأنبياء يعني من هديهم، يعني من أخلاقهم ومن سيماتهم ومن صفاتهم، أنهم يضعون أيديهم الأيمان على أيديهم الشمال في الصلاة. وكذلك اللي تواردوا الناس من القديم إلى الحديث أن الإنسان قالوا ما تتحيش، قالوا دير لبه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن هذه سنة الأنبياء، ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الأيمان على الأيسار، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ سنة الأنبياء كلهم. إذن الإمام مالك أولها عليه، كيف؟ لأن لا يعقل يجيب في الموطا بتاعه ثلاث أحاديث من جملتها هذا الحديث ثم لا يعمل بها، ما يتوقع. إذن احنا نقول يا ناس ما تلصقوش في الإمام مالك، الإمام مالك باري من القضية هذه، وإنما المتأخرون هم اللي جابوها، لأن لهم تأويلات. وقال أن الشيخ أبو بكر حفظه الله خير وغيره من العلماء، يعني يطول الكلام في تفصيلها. المهم احنا الإمام هذا نعلمه، نقول له دي السنة، انت لا تكتب بها الإمام مالك، جيب لنا قول الإمام مالك نقرأه لك فيه باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هو الإمام مالك يقول فيها: يا أخي العزيز جزاك الله خير، أقبض اليمين على الشمال هديا واتباعا سنة الرسل كلهم، ما هو شر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، يعني مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني الأشياء توارثناها عن النبوة الأولى على وضع الأيمان على الشمال. إلا هدى الله وهدى يقبض بها ونعمل، ما قبض شيء، متابعة الإمام جمع الصف ولمن الكلمة معلش خلي هو انت أقبض وهو يتحمل المخالفة، ولكن نحن جمع الصف جمع الشمل وعدم خروجنا على الإمام أولى لنا من الإمام هذا مثلا يطلقين. كيف احنا المهم نبلغوه ننصحوا في سبيل الله قريبين منه، يعني بدون تشييع بدون تشنيع بدون فضيعة بدون كل شيء. عبد العزيز هذه الأدلة، وإلا راك تبع مثلا الإمام مالك هذا ويقول لك لا تبع سيدي خليل الله، احنا خليل ما نش معتمدين هذا. إمام مالك ليس لنا إلا كتاب الموطا، هو اللي كتب الإمام مالك. قل لي خليل، قل لي فلان، لا، لأن بين الإمام مالك وبين خليل مسافة تقطع فيها أعناق الإبل بعيدة، كان الفقه مطلوه طولوه وبعدوه كثير، بينما الفقه الجديد هو الموطا. جيب إذا قال الإمام مالك اطلق يدين طلقوا يدين، وبعدين يعلمكم أن الإنسان لو تتبع الأحاديث ضعيفها وصحيحها لم يجد حتى حديثا ضعيفا سد، يعني ما يقال حتى حديث ضعيف في السد، بينما أحاديث الفرق أوصلها المحققون من العلماء إلى 70 حديث. وقال ابن القيم ما أدري في أي كتب، وهل هو زاد المعاد ولا أعلم الموقعين، يعني طال الزمن بيني وبينه، يقول عجبت عجبت لفعل يترك بسبعين حديث عن سبعين رجلا من الصحابة بفعل لم يترك ولا في حديث الله. أنا أتحدث الناس يخلوا فعل الثبت سبعين حديث سبعين صحابي متواتر ويتبعوا فعل حتى حديث ضعيف معه جيبونا حديث ضعيف. شيخنا الدكتور تقي الدين العلاني رحمه الله كان من كبار علماء الملك عاش 110 اجتمع مع كبار علماء المالكية في المغرب وهو مغرب وابتدوا يتكلموا عن السبع القب. قال لهم شوف انا اتحداكم فيها في هذا المجلس. قال موريها في المسائل من هذه جائزة شرعا هاي 2 مليون دهن جيبوا لي حديث ضعيف في السبع جيبوا لي حديث ضعيف في السبع هاي 2 مليون درهم حلال عليك بالتون حقا اللي تتعبوا تروحوا تفتحوا وتروحوا تجيبوا وتروحوا تنقبوا وتشيروا كتب هابوا 2 مليون جيبوا لي حديث ضعيف في السبع. نظروا الى بعضهم قالوا صدقنا يوشي والله ما عندنا ولا حديث ضعيف. قالوا كيف انا اجيب لكم 70 حديث صحيح وانتم معكم مش حاجة في الغيب وانتم تتبعوا في الفعل. يعني منطقة يلغي سبيل 70 حديث صحيح في قضية السنة وانها مثل ما قلت لك ما حتى يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هدي النبوة كلها الانبياء كلهم كي يصلوا يديروا اليد اليمنى على اليسرى. اذا فهمت الان الاخر احنا الايمان ايوه اذا بغينا يعني نكونوا على هدي النبوة يا الحياة وصلتنا إن شاء الله مقبولة لا بد فيها اليمين على اليسار فوق السرة كيف فوق السرة شوية يعني على الوتر كيف. أما واحد إمام لا يقول لك أو أحد الأئمة يقول لك يا وزي أنا يا ما نجمش أنا يا تبع تخليل أنا يا قريت الفقه المالكي كذا كذا ما بغاشي كيف أشتري له قال يا مالك نصلوا وراه جمع الكلمة وتوحيدا للصف الإسلامي حتى يفقهوا يهدي الله لنا نقول على أنه بالضلالة أو بالفسق أو على أنه ده حجة كبيرة ما ينبغي الصلاة من ورائه أو تبطل الصلاة ماذا حتى شيء وإنما مازال ما دخلش في فكره. أنا أتكلم على نفسي لما رحت نقرأ في المدينة في 74 جلست شهر ما فيش نقطة قلت أنا كيف أنا كنت نزل من جمعة همسة أنا ما عليك نقطة لابد نتكلم على شيء يقول نعرف حتى يدي كانوا في جنسه ويبدون يواعي أنا أتكلم على نفسي والله شهر ولكن ما جلس شهر ده شهر وأنا ملحق طالع نازل معي الكتب طالع نازل معي الكتب وزيت أسأل كبار العلماء وسألت على رأسهم الشيخ الشيخ هو اللي كان شيخنا في موطة إمام مالك في المسجد النبوي اللي هو الشيخ عطية سالم أحد قضاة المدينة الكبار في الفقه المالكي. قلت له الآن احنا في المغرب العربي كله وفي ليبيا كلها يعني السبة وإيش السبة للأسباب الإمام مالك. قال لي والله يا بني السبة حتى الآن ما نعرفوهاش إلا أننا نقربوا لك السبة اللي يتكلموا عليها العلماء كثيرين على أن الإمام مالك لما ضربوه الأمراء ظلمة لما ضربوه في المدينة وعذبوه كسروا له يديه ولما يجيبش يقبض طلق يديه شافوه الناس يطلق يديه قال لي هذه يدعي الله اللي راح يقولوها وإنما نشهد نحش أصوات إمام مالك. أنا قلت له لما رحت في شهر وأنا نبحث جاز للإنسان أن يبحث حتى يقتنع إحنا ما نشهد نعطيك الكاشية تقول لك أشرب تولي تولي تبحث أبحث مع ربك من أخذت أنت الإمام أقرأ أبحث فقع على روحك ولكن الرجوع للحق فضيل الإنسان لما يعرف الحق يرجع له واش يقولوا علي ذات ما يهمنيش قريت عرفت الحق لا الرجوع للحق فضيلة الإنسان لما يعرف الحق يرتاح جزاه الله خير. أما واحد يعرف الحق ويبدأ متمادي في الضلال ماسك لي حروف حروف وناس وانت أحد فوقها بعيد يقول لك قال يا أخي لا خليل ولا غيره ما هوش حجة الفقه المالكي. الفقه المالكي ليس لها حجة إلا الموطأ وبعدين نفرض جدلا احنا لما نرجع نروح ونجوع الكتاب والسنة فينا الإمام مالك نفسه يقول كل أحد يؤخذ بقوله ويرد إلى صاحب الروضة الشريف أو إلى صاحب القبر الشريف ممكن وبالك يرد جدلا الإمام مالك رب فيها تبعوه من ولا شو قال ما تبعوني قال إذا رأيتوا حديث شيء في أخرى تبعوه خلوه. إذا نفهمنا الآن شيخ قضية القبض القبض عند النحر هكذا النحر اللي هو الصدر فوق السرة هكذا هذا هو لا هذاك مغلول والعياذ بالله هذا كأنه وراء مكتوب كتب نكيه بعدين يأذي الناس كي وثيها الضرع يأذي الناس منا ومنا نكيه. لا لا لا لا هكذا القبض فوق النحر. لا لا هذاك هذاك هذاك هذا كأنه مغلول بحل مكتف والعياذ بالله. لا ما ينبغي. وبعدين صيغة ما حتى إنسان ما يستنسخهاش كي يشوف الإنسان يصلي بالطريقة هذه القلب أنت ما يريحوش بها. يعني هل الإسلام يأمرك بتدير هكذا أنت تبقى مسيح مكتف؟ كان الدراج الشيخ لا لا الشيخ تحت الصرة تحت الصرة هذا قول الأحناف ومروي عن الإمام علي والحديث ضعيف. وإنما الحديث الصحيح فوق الصرة عند النحر إما الوضع وإما القبض إما الدير هكذا وإما هكذا كلاهما جائز. نعم حكم تحليق اللحية. والله يا أخي العزيز حلق اللحية يعني على ما قرأنا حتى ما تتغبوش ولا تتعفو ولا واحد يقول لك كذا جب النادي الهدين ولا كذا حلق اللحية يا أخي وقرأوا الكتب. أنا والله أنا قلت لكم أنا ما نيش تقولوا يعني عالم راني نقول لكم الحلال والحرام والله حاسبيني على حدنا أنا ما سلكم وإلا أنني نقرأ لكم الكتب وقول لك روح كتاب ثاني وثاني وقرأ بس هو. أما تديروني على أنني عالم مرجع ترجعوا لي لا ما نقبلهاش. أنا منكم ومثلكم وإنما نزل لكم الكتب الشي اللي قرينا والشي اللي عرفنا والشي اللي حققناه نكف على أن حلق اللحية معصية. ما تغربوش يا إخواني لأن هذا تقرير حكم شرعي وأن اللحى لم تحل إلا بعد مرور القرون المفضلة اللي برأها الرسول صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني عشر الصحابة ثم عشر التابعين ثم عشر تابع التابعين ودخول القرن الرابع الذي هو بعده هذا كل بدع جت في هذا القرن. يعني الصحابة ما تثبت حتى على واحد حتى الحين. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما يحج يحلق راسه ثم يجمع لحيته فما زاد عليه فيقصه أو ينقصه. ابن عمر وحده والباقي كانت عندهم لحية كبيرة ما كانت يحصل. الصحابة لم يثبت واحد حتى الحين. التابعين لم يثبت أحد حتى الحين. تابع التابعين لم يثبت احد واللي عنده ثبت ابنه. انا راني موجود ودارنا موجود طب لي اصلا التعليم جزاه الله انه ينبهني ويزيدني علم كيف وشي راني نقول لكم انا راكم تعرفوا انا هاجس عندي 16 سنه وانا ما كل اللي جا وشافوني غير لقاوني نخدم في البلديه ولا كذا يقول لكم يتمسخر بكم الشيخ عبد الرحمن كان يخدم في البلديه ويقول لكم في الجامعه. انا كنت عايش غير مع الكتب ومع العلماء كيف انا راني ننصح فيكم بوجه الله ونوريكم بوجه الله لان مثل ما قلت لكم انني ساسال عنكم وستسالون عني لا معنى ان اللحيه هذه لم تحلق لا في عصر الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين متى حلقت؟ حلقت بعد مرور القرون المفضله التي برعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل الاعاجم ودخل الفرس ودخل الروم ودخل الأطراف واختلط الحابل بالنابل واختلط المغرض الصحيح هناك بدأ حلق اللحى وبدأ البدع أما القرون المفضلة الطيبة كلها معروفة الناس مليحة. وبعدين نفرض جدلا خلونا من الأدلة كلها إذا بقى يقول كان خلينا من القطع ما إيش فطرة ربي؟ ربي سبحانه خلق في الراجل اللحية في بعض الأعراف مثلا في أفغانستان أعراف يعني مثل ما يعرف الشراع بس يقول لك الراجل إذا جاء يخطب وشاف المرأة بحب لحيته ما تزوجش يقول لك كما أنا كما هو خد يجي خد ولا يجي يا شيخ وذا كان العجوة الإمام علي كان تحيته من كتب وخده أنت وش دخلك فيها ثقيلة مش ثقيلة. لا مش ثقيلة صدقني والله ما ثقيلة. كنت حلقها كامل وتجمع حتى زوج جرامات. شوف كيف؟ ما يهمك وش ثقيلة وجي لا درتها غادي الراجل يدلع. ما تخافش ما يدلعش. شوف كيف؟ أنا اللي نقول لكم يعني. فهمتكم اللي يبغى يهتدي. اللي يبغى يعرف الحق. تعالوا شوفوا الفطرة. الفطرة على أنها للشيخ خلقوا فينا الله تبارك وتعالى. كيف نغيره؟ إذا غيرناه دخلنا فيه دخلنا تحت الذين قلبهم الشيطان، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لأمرنهم فلا يغيرن خلقا، نأمرهم يغيروا خلقا كيف؟ المرادات حفت ولا كين راجل كيف هكم شفتوها، والراجل حكم ولا كين مرأة زين عشفافة زين يضرب لها يستجم بالزبيدة ولا يصطعن كيف؟ هاي المشكلة، هذه بليت له. قال له يا ربي غير نعدل نوري لهم يقول له يغيرون خلقا ما تبقاش نرجوش. قال صوركم فأحسن صوركم، صوركم وسكم لكم الصورة تاعكم. بليت لما قال له ما لا نوري أن يغير الخلقة تاعك يا ربي، كي يغيروا الخلقة نصبح من المغضوب عليه، كي يغيروا خلقة ربي ربي ما يرضاش يوم القيامة يسألني يقول يا عبدي أنا ما زينتكش في اللحية علاش نحيها. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها جاء واحد يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويطرق ويعاود، قال له غير موجود الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود بالبيت، عنده مشكلة يزحف. واش قالت له باش تردوا سمعوا مليح؟ قالت له والذي زين الرجال في اللحاق انه غير موجود، حق اللي يزينكم يا رجال في اللحاق والله ما هو موجود. احنا واش انا نقولوا شيلنا شيلنا بالحلاقه، كل واحد اللي عنده فيليبس واللي عنده فننا في الحلاقه كل واحد جاب انا الشعر يضربها ترد له حق ويبرق كيف، ولكن كله كذب والله مجرد يقول لي شيخ يقول الاخاذيب مثل جبل الاربعه في وجهه، لماذا؟ لان ديك الالات كلها بعدين طوع عليه، ما كانش اللي يخلي الحق محفوظ كما نحن كيف تلقى شيبان كبير بلا حيث تلقى وجهه كذا، ولا قرد تلقى يظل يكرط يكرط حتى يولي لحنك كيف فاسع هو يكبر يولي كيف فاسع تعطيك بالك كيف، لماذا؟ لنا اليوم قاسوا وحضروا يجعدوا هذا ويظل يكرط في ذاك الحمي يجعد هذا عمر هذه 60-70 سنة وراء ما زال قدامنا كيف. قاتلوا حقا لي زينكم يا رجال باللحية أن الرسول غير موجود، زينا شيء شيئا تعالوا اختبروا القرآن. سيدنا موسى عليه السلام لما راح كلم ربه سبحانه وتعالى وخلى أخوه خليفة على بني إسرائيل، وبعدين لما جاءوا القى بني إسرائيل ظلوا بدوا يعبدوا العيش، لغضب سيدنا موسى كيف أنا خليتك يا عبد الله خذلتهم يعبدوا العيش، أغضبوا سبقوهم الشعشوعة دعوهم اللحيتك عقيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. واش قال له هو؟ قال له يا ابن أمه يا وليد أمي استعطار باش يعطف عليه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ما شدني لا من لحيتي ولا من رأسي، والنبي عندك سنة الأنبياء اللي ماشي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد فينا لأن ربي خلق فينا شعر قالنا الشعر فلان يخليه وشعر فلان ينحيه، ورانا قالنا الشعر اللي تحت السرة نحيه، الشعر تاع البيطان نحيه، الشعر تاع الشلغم اللي زايد على الشارب نحيه، فهمت كيف؟ الشعر الآخر فهمت كيف؟ اللحية خليها. لما جاء مسؤول كسرى على الرسول صلى الله عليه وسلم جاب له رسالة من عند كسرى، فهمتوا؟ لما جاب له الرسالة جاء عنده شلغم كما تقولوا انتم، ما في شلغم الكيدون ولا أصلا يبرم فيهم بكري كان في فرنسا يقول له انا لما دبلكش ودبلكش حتى فيها ويطولوك حتى يقولوا انه معودني. وفرنسا كانت تبغيهم هذو فهمكم مليح. تشوف فرنسا كانت تعرف تعرف الاسلام سن منا كانت لا تدير مرات مرات كما تقولوا البراجات دير تفتيش في الطرق تشوف الناس على طول تشوف واحد مدحي. يا اخواني استمعوا واستقصوا ليش شافت واحد مدحي اكثر من اللي شافت صندوق تاع الالغام ولا صندوق تاع المتفجر على طول تعيط. قولوا ليش لا بابا يا ليش لحيه يقولوا ليش دار لحيه ليش يقول لهم شو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طول في الفوزية يقتلوا في الفوزية يقتلوا بلحيته. لماذا إذا تقول لك هذا يفهم سنة النبي هذا يتبع السنة يقتلوا. أما اللي يعقب كيش لغم الطيارة يقول له كيف باش تشوفوا فرنسا. قالت فرنسا ما تعرفش والله تعرف الإسلام في ذاك الوقت منا بدليل العولة من عاملين تقول واش راك الدين. كان واحد الشيخ رحمه الله مات كان من جمعية العلماء درس القرآن 50 سنة عاش معنا 6 سنين في مكة أعطاني بعض السندات دا فرنسا وكداش اللي ما يصوروش العقل. قال لي كان يقرب الشبلي مرة استدعى المير ورجل يدعو إلى السنة ويدعو التوحيد دعا المير الشيخ البلدي رومي وفرنسا باش تفهموا مليح ما عليش نعطيكم الفايدة الزينة كانت تدير الشيخ البلدية بينوار يعني من مولدين الجزائريين فرنساوي. إذا جاء الفرنساوي يتكلم معه بالعربية الرومية يجي العربي يتكلم معه بالعربية ما تجيبش واحد باريزياني يقول مش عارف الجزائر باريزياني ما يعرف ولا يلزم تيد لهويتها فرنساوي مولود بالجزائر سيف ذو حدين يتكلم مع الرومي يتكلم مع العربي. الهم عليه انت الورقة راح لي قالوا مشيو هذه الورقة انت ناديت لي قالوا ناديت قال لي دخلي البيرو غلق عليا. سمو يا اخواني كثيرا نقول فرنسا ما تفهمش والله ديننا يفهم احسن منها. كانوا ضد السنيين ولكن اللي يجي يقري للسنه ويقول لهم الجهاد في سبيل الله كانوا يخافوا. لذلك كان تعطي لاصحاب البندير واصحاب السنه تجي تقول له علاش راك تدير هكذا يقبلوا هنا في عرب. غلق عليه الباب وقال له اسمع الشيخ يحيى طلع عربيه عربيه تاعو ولاد النصارى عاشوا معنا وقرينا معاهم عربيه عربيه حتى يولي الوجه تاعو اسمر كيما وجه من كثرة الشمس. قال له اسمع الشيخ يحيى علاش راك دي مونتيريسون لعباد هكذا بهذا المكان. قال له علاش راك دي مونتيريسون لعباد شنو مش راني دي مونتيريسون لعباد. قال له تراك تقول لهم باللي اللي يدير في الشعار تاع ماريشال بيتان باللي كافر وما تقراوش على الميت وما نش عارف وما تروحوش للجباب اللي النساء ما يروحوش وما تروحوش للمرابطين. قال له علاش دي مونتيريسون لعباد. طيب يا اخي انت امير مش دخلت في الشؤون هذه يا اخي راني عمالية انا ما راش الانجليزية نهتم فيها يا اخي انا راني امام مسجد راني في المسجد مع عمالية مع ابني عمي مع جزائري مش دخلت فيها فرنسا فينا. ولكن تعرف هذا يدي مونتيري صان العباد يعني راه يدي مونتيري وراسو وانت كدي مونتيري حاجة تخسرها يا اخي تركبها زيد زيد دير لها قطع غيار جديدة وكذا ولي وزيد تركبها تولي هايلة هكذاك هو يسمى يفك ريصان الناس ويعمرها بالمعلومات الجديدة ويجي يركبها باش يفهموا. قالوا علاش دي مونتيري صان العباد كيفاش تقول لهم هذه وهذه وهذه وهذه. قالوا واش دخلك انت في الشيء هذا انت صلي بالناس وروح دعم خلي الناس نايمة خلي هتبندر باش فرنسا تريح باش فرنسا تريح تذكير. المهم شوفوا يا اخواني هذا قلت لك الرجل هذا رجل طيب وعاش معنا 6 سنين في مكة باش يموت في مكة ولكن لما نادى المنادي جاء الجزائر ومات في خلال شهرين لما لحق موته. قال منا يلا يا وليدي شري لي تذكير انا نروح. قال لي وليدو لا انا خليه يبقى يموت هنا يا اخي باباك والرضا الوالدين وروحنا بعد جا واحد مؤمن قال انا نعطي التذكيره يلا عطانا التذكيره عشان مركبين وديما المطار جا جلسنا هنا شهرين مات في درخان. قرر القران 50 سنة وكان من جمعيه العلماء وكان يبادر الشيخ بن باديس قال لي عمري ما فتو صلاه الفجر عييت قال لي نجري وعييت نتعب باش نلحق الشيخ بن باديس ونفوتوا صلاه الفجر ما ينجمش. مرة واحدة قال في الشتاء والبرد والزمهرير قال الحق صليت السنة وجلست قبل الآذان وتكملت. قال هو دخل نظر، قال مجرد ما نظر قال يا شيخ يحيى، قال له عرض حتى واحد ما يسبق إلا أنت. مات رحمه الله، الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين وجميع علماء المسلمين. المهم قالوا يا شيخ يحيى لا أنت ممتاز. قال له كذا، وقال له أسمع يا أمس شكولي، قال في كلام ضيفا ولذيذ هو ضيفا. لما قالوا اسمعوا يا اخواني الكرام اسمعوا ليه بس تشوفوا قطط فرنساوي كان بير. قال لي لما قلت له وش كل يعلمك، قال خسر هكذا وضحك. قال لي هو كي خسر انا لحد عيني وين اخسر تدري هو شيء وش كاين؟ كاين برنوس احمر معلق في المشجب معلق نور الباب. قال له تعرف مو البرنوس الاحمر هذا؟ قال له نعرفه انت هو كنت جالس الصف الاول. لأن لما يلبس البرنوس ويطلق القلمون هذا تروح عند البرنوس الوجود تقول له انت المير خرج دارومي ويشوف تشوف انت لا ضوء لا حتى يجي ويجي للقبة هذا في نزلة ورياح امام كلها وراه يسمع ويصلي معه رومي باش يجسس عليه يعرف يخدم بلاده باش يخدم بلاده. قال له تعرف مو البرنوس الاحمر هذا؟ قال له نعرفه. قال له انت هو؟ قال له ما لا انا سمعت بودني هذا ما جاب لي حتى واحد. طيب كيف يدير له؟ قل له انت يا لعلك الله قادم بلاده تحكم دخل الجماعة تعالى وش نديروا له؟ ما عندنا قوة عليه ذا الجهاد وفعلا بالجهاد خرجناهم. ولكن الأرم يقول لك لا بالماركسية ولا ما نش عارف الجهاد احنا يا الإسلام نديروا كي شغل القيدار ذاك التعرض ذاك نعود طاعين في الأسماء يلا يلا احنا نحبوا للطلع ونلقوا الهودة ونحبسوا القيدار وننزلوا ما نحتاجوش الإسلام. سلام عليكم. هكذا نديروا احنا للإسلام في العقبة نحتاجوه نطلع لهم. هنا الحقول النزلة دي سهلة خلوا الإسلام وانتبعوا الماركسية والاشتراكية كل واحد واش ما يتبعي يسميها. إذا نرجعوا لفرنسا كانت لما تمسك واحد في البحث التاحة وتلقاها بلحيته تقول له علاش راك داير اللحية يقول له مسيو أنا سنة النبي تاعي أنا إنسان مسلم ومقمين سنة النبي تاعي ثم يعقبوه وحطوه في الكرسي ويديروا عليه ويديروا لين يقول لك هذا اللي خاطر عليه مدام يعرف في هذا الوقت لك حل يعرف بلي بهذه سنة الأنبياء هذا خطر. إذا نقتلهم مضوب وكي يعقب كما قلت لك بالشلاغة متاعه يفتلهم يقول له عقب إن كيف كيف كما هو كما لا. إذا لما نكمل لكم القصة هذه ونحبسه لما جاء رسول كسرى للرسول صلى الله عليه وسلم جاب له الكتاب من عند كسرى عظيم الفرس جاء الشلاغة متاعه مطبخين حتى الوذنين. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعجب من المنظر هذا. قالوا من امرك بهذا؟ شكون اللي امرك؟ قالوا دير هكذا. شكون اللي امرك دير هكذا؟ قالوا ربي يعني كيسر لان كانوا يعبدوا كيسر عظيم الفرس كانوا يعبدوا من دون الله ويعبدوا النار من دون الله. قالوا ربي امرني بهذا. شوفوا سبحان الله. قالوا انت ربك امرك بذلك؟ قالوا أما أنا يعني الرسول قالوا أما أنا ربي فأمرني أن أعفو هذه وأحفو هذه عكس أنا ربي قال لي هذا أنت وعك نحيهم أولهم وهذه أنت لنحيتان خليها. الأئمة الأربعة كلهم مجمعين على أنها واجبة وحلقها معصية وأحسن أواخر تاع المذاهب اللي قال لك سنة اللي فعلها يثاب واللي تركها لا شيء أعلى على سبيل الأشياء المندوبات ولكن هذا كلام يعني. أما الأئمة الذين يعتد بأقوالهم وهم الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على أنها واجبة والأمر حملوه من والأدلة حملوها من جميع الجهات وعلى رأسها الدليل هذا اللي قالوا أنت ربك أمرك بذلك أما أنا أمرني ربي أن أعفو هذه وأحفو هذه. فهمنا؟ إذن اللي يداه الله تبارك وتعالى وبغى يكمل دينه يدير لحيته حتى ربي سبحانه يوم القيامة كي يحشر ويخرج في العينين يشوف صحابة الدنيا كحلة بالفتحة ويقول أنا مسلم هم صحابة بالحيام ندخل معهم. السؤال الأخير وكذلك هو يهم الصائمين يقول لك هل يجوز للصائم أن يستعمل السواك أو معجون الأسنان؟ يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى دين تعنى دين نظافة ودين إتقان ودين جمال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال، ربي سبحانه جميل يحب الجمال. وهذا التنظيف للأسنان والتنظيف للفم نوع من الجمال، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان، كما ثبت في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب السواك للصائم عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم في رمضان. هذا الصحابي هذا، والبخاري كما قلت لكم عقد وترجم كتابا وبابا في صحيحه الذي يعد أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الصيام باب السواك للصائم، يعني يجوز للصائم أن يستعمل السواك حتى ينظف فمه ولا يترك فمه عامرا بالمخلفات تاع الغذاء وبالطعام وغيره، فهذا مما يقزز النفس فيه ومما يقزز الآخرين فيه ويعاف منه الناس يا إخواني الكرام، لأنه ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكره ما تكرهه الملائكة الطعام في أسنان أحدكم. سمعتوا يا سمعتوش؟ هذه ما تعرفوهاش نقولوها لكم، لان احنا الان لما نشوفوا النصارى داروا المعجون وداروا الفرشات هذه وراهم يفننوا فيها نقولوا دوك النصارى، واحنا ما عليش يعمر الشمه وعمر الدخان وعمر السيجار وعمر كل شيء ويتفتف والدفال والسطله وين يبزق حاشا الناس وما نعرف، وعلاش هذا التمر عليك ايها المسلم؟ لماذا عليك هذه المصيبه كامله؟ واش دير من الغله؟ يلا اعطينا شويه غله بالشمه هذه وبالدخان وبالقار وبالبيبه واحنا كلنا نضربوا القار معك، يلا أعطونا شوية غلة. والله ما كاين إلا الخراب، خراب الأجساد، خراب الأموال، خراب البيوت، حتى الدار تولي مدخنة. هذا الناس الذين يدخنون إذا مرت عليه عامل وما بدش السبيغة للدار تولي كيف طريق البايلات، همنا كيف؟ وصدقوني وصحيحة ما تقولوش على الشيخ يقصر. حدثني واحد قال لي كان عندهم هذو اللي تقول لهم السطائر اللي يسموهم ليستور، قال لي كنا نغسلهم بكري كنت ندخن وبناتي يغسلهم، قال نلقاهم فيهم الحموم، قال نقول السيارات والدخان تاع البلاد والدخان تاع السيارات، قال لي كي وليت انا ما نشربش الدخان ولاو يغسلوهم يطلعوا بيض كيما كانوا الماء تاعهم ابيض، قال لهم اذا الدخان تاع باباكم هو اللي كان يدخنهم، اي المصنع تاعو المصنع الداخلي اللي كان الشاكمه تاعو اكثر من الشاكمه تاع تورولي ولا الانتراك وقاعد يدخن، ويقول لك الراس بلا سيف الراس بلا كيف يزمو ربع بالسيف. هذا اللي قالوا، هذا كله كلام يا اخواني الكرام، هذا كل كلام عوام. الإنسان يغضب ربه ويغضب الملائكة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: عن اليمين وعن الشمال قعيد خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان يجي فمه مليح فمه نظيف الريحة طيبة، كذا الملائكة على اليمنى وعلى اليسرى تدعو له وتستغفر له، أما هذا يجي يأكل لقمة ويجي ينصب لك الماربورو ويجي ينسف على اليمنى وينسف على اليسرى، فالملائكة تلعنه وفي الملائكة والعياذ بالله الملائكة والعياذ بالله تكتب له السيئات، لأنك أنت يا أخي الكريم إذا كنت لابس مليح ونقي وتجلس عند دائرة الريحة مليح ونظيف وتجلس عند واحد مسك ويبدأ يعمر فمه بالدخان ويسف في وجهك، تكره ولا تبغى تقول زيد لي؟ هنا كيف تكره ولا تروح؟ قل له لا انا انسان نظف روحي وسقمت روحي، يا اخويا بغيت تدخن في الروح انا دخن على روحك، اما تبدا تنسب في وجهي لا لا. فما بالك بالملائكه الذين هم نور وخلقوا من نور يجلسوا على يمينك على شمالك تنسب عليهم؟ يعقل هذا؟ وبعض الموجودين عن اليمين وعن الشمال وموجودين امامك، وعاد يقول سيدي انا ننسف قدامي ما ننسفش منا ولا منا، راهم قدامك راهم على شفتيك يحصون لك الكلام ويحصون لك التسبيح ويحصون لك الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تؤذيهم يا اخي العزيز؟ فهذه مصيبه كبيره، فعلينا ان ننتبه، وهذه فرصه عظيمه للمدخنين في رمضان ان يقلعوا عن التدخين وان يبتعدوا عن التدخين. اما يقول لك ما نجمتش ولا ما ننجمش، هذا كله كلام عوام. ومن كانت له الإرادة الحقيقية والله غير ينجم، يالو كان يكون 80 سنة ويدخن ينجم يبطل، تكون عنده إرادة قوية. فهمنا كيف؟ وكما قلت لكم يا إخواني الكرام، الناس يقول لك باللي الماريكان ما نعاونوهش، ما كذا، رانا نعاونو في الماريكان، المالبورو تعمل، الكان، الروز ماي، فلان، كذا، كله. وقلت لكم من قبل ومن بعد وسألوا وبحثوا أن الشركات تاع الطابة في العالم، الشركات الكبرى في العالم كلها تاع اليهود. نحن الآن بذلك نشري المالبورو ب 15,000 ودول تحول الدوفيز باش تجيبو، فهمنا كيف؟ والله غير رانا نعاونو اليهود أحببنا أم كارهنا. وانتم راكم عشتوا الآن، كان كثيرين منكم الحمد لله عاش في الثورة. واش كانت تدير الحكومة الجزائرية؟ الجبهة واش كانت تدير؟ تقول لك ما تشرب شمة، ما تشرب الدخان. علاش؟ حرام ماشي حرام، لأن بن تشيكو وفلان وفلان وفلان اللي كانت في يدهم الطابة كانوا يجيبوها من فرنسا. احنا باش نضربوا الاقتصاد تاع فرنسا يلزم ما نشربوش الدخان، ما نشربوش الشمة. من كيف؟ هذه يا إخواني الكرام راهي سبقت عندنا يعني بزمن بعيد، أما الآن راهي بانت باللي الشركات العالمية هذه انتع الطابة العالمية من ورائها اليهود، ونحن نمد اليهود بالمال والعون ونقول علاش غلبوا على دار دولة. تشري انت المالبورو يا اخي العزيز باكية انت 20 كارو تشريها ب20,000 الفرق للكارو، ماهيش مصيبة هذه يا اخي كريم، بينما لو يحتاج منك اخوك المسلم الى نص طن تاع الحمل ولا حاجة ما تعطيها لوش وتشريها كارو وتبقرها في السماء وتزيد تعبق الجو، بحيث الإنسان يا إخواني الكرام ثبت البيئة الآن راهي تتخسر من من من المصانع، من المدخنين، من المخلفات، من الزبالة، هذه كلها البيئة تتخسر. علاش راهي الشباب الأولاد مرضى، البيئة ما تطلعش منيح، الغلة ما كايناش، كل هذه من التدخين اللي راه ينجم إما عن مدخنين وإما عن المصانع وإما عن السيارات، مخلفات السيارات وإما احتراق المزابل، هذه كلها تغير من صحة البيئة يا إخواني الكرام. إذن فما علينا إلا أن ننتبه ونكون مسلمين حقيقيين في جميع شؤوننا. فاعلم يا أخي المسلم أن هذا التدخين مضر لجسدك، مضر لمالك، مضر لجيرانك، مضر لأولادك، مضر لجميع الأشياء، وبالتالي ليس فيها ذر من النفع. فإذا لم يكن هناك نفع وهي يعني ضرر محض، بذلك الشرع يحكم عليها بل لي حرام. فمن كيف؟ لأن الحاجات اللي حلال على الأقل تكون فيها حاجات يعني دنيا وحاجات مليحة. فمن كيف؟ إذن الشرع يغلب الجانب نتاع الحلال. عندنا المسد وكمثال، عندنا المسد وفي ناس راهم يبعجوا بهم الناس، الناس يقتلوا بهم، ولكن احنا لا صنعناهم، صنعناهم بأن نذبحوا بهم باش نخدموا بهم. إذن الراجح العام هي الفائدة. واحد يحكم يقتل بيه يقول لك لا ممنوع الماس ما تبيعوش الماس، علاش؟ لان الناس راهم يقتلوا بيه. قول له يا اخي احنا ايش نخدموا بيه؟ الا واحد يبدا يروح يقتل احنا واش نديروا له؟ بينما الجو العام علاش رانا دايرين الماس باش نخدموا بيه باش نتبعوا بيهم. من كيف؟ الدخان عطونا شويه غله منه ما كاين والو، كله فساد في فساد وضياع في ضياع وتخريب في تخريب. وثبت العلم الحديث أن الذين يصابون بالسرطان الدم معظمهم من المدخنين. المدخن أمره وسيرجع أمره إلى السرطان الدم. وقل هاكم خذوها عني مجربة، وإذا ما جه سرطان الدم مجرد ما يموت ويحطوه ويردوا عليه مثلا هذيك يقولوا احنا يا إزار ولا كذا، ينفجر قلبه ويخرج له الدم من فمه ونيفه. فهمنا كيف؟ المدخن خاصة إلى ما جاش السرطان في حياته هو ميت، انت تكفنه وتسقموني فيه يطرطق بالدم ولا فمه يطرطق بالدم. لماذا؟ لأن ذاك الضغط اللي موجود انت الدخان انت كذا اللي راه موجود في الرية تاعه وموجود في الحلقوم تاعه والعياذ بالله، هذا ينكبت وينضغط وفي الأخير ينفجر سواء في الحياة تاعه ولا في الممات تاعه. إذن فما علينا إلا أن نتوب، وهذا الشهر يا إخواني الكرام شهر مبارك، فما علينا إلا أن نرجع إلى الله فيه. وهذا كما قلت لكم إذا لم يكن له شيء. المدخن إذا ما عنده سلاح قال لك راه 100% غلة، إذا ما عنده غير حاجة واحدة وهو أنه يجعل فمه يعني ذو رائحة قذرة فهذه تكفيه. إذا ما عنده حتى حاجة غير فبوي واللي فايح حجنة سواء كان صاحب دخان ولا صاحب شمة، هذه تكفيه باش يقولك نحيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان لما يتبسم يتلعلأ فمه بالجدار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يضحك ويبان أسنانه الضوء يضرب في الجدار. منها يا أخي كريم من النظافة اللي كان دائما كان داير شاب اللي هو عبد الله بن مسعود خاص بالسواك، والشباب الذين يقرؤون يذهبون يقرأوا سيرة عبد الله بن مسعود أنه كان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان داير خدام خاص وين يكون سواك طري يجيبه له. فهمنا كيف عبد الله بن مسعود دائما الرسول صلى الله عليه وسلم السواك في يده فمه هكي يشعل، ولكن احنا دائما القصة تاع الشمة والقارو وشحل. فمن كيف نخسروا فمنا ونجوا للجامع ويقول لك هذا. يا إخواني الكرام انتبهوا، فإننا نؤذي أنفسنا ونؤذي جيراننا ونؤذي الصفوف الإسلامية ونؤذي الملائكة التي هي تستغفر لنا وتدعو الله تبارك وتعالى بالجنة وبالمغفرة وغيرها. إذن فلننتبه إلى هذا. والسواك في رمضان أو هذا الفرشات والمعجون إذا كان الإنسان يتحرى حتى لا يزدرده أو يدخل في جوفه فلا بأس به. تنظيف الأسنان في رمضان جائز بالإجماع، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في باب الصيام، باب كتاب الصيام، باب السواك للصائم، أن أحد الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي فهو يستاك وهو صائم في رمضان. قال شفت الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي مرة ماشي زون ماشي ثلاثة ماشي ربعة، يعني مرات وكرات أنني رأيته يستاك وهو في رمضان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب هو المشرع. فهمنا كيف؟ فإذا فعل المشرع شيئا دليل على أن أمته كذلك يشرع لها هذا الأمر. وهو الحمد لله كما قلت لكم النظافة ما يقولكش الشرع درك نظف واحد النهار ما تنظفش، النظافة واجبة علينا في جميع الأوقات وفي جميع الظروف سواء كان رمضان ولا الفطار ولا غيره. وزيد الملائكة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكره ما تكرهه الملائكة الطعام في فم أحدكم أو بين أسنانه. الملائكة تكره واحد المنظر فينا لما تشوفنا أسناننا معمرين بالماكلة، ما تجيب تحكم حتى مطرق وتنظفهم، ما تجيب تحكم حتى مثلا شيفون هكذا ولا خرقة وديلها شوي ماء وتنظف فمك. فمنها كيف؟ ولا يقول لك لا راني صايم، واش دخل الصيام في هذه؟ الصيام لا، الصيام الإنسان لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، هذا هو الصيام. ما تاكلش حاجة تدخل في كرشك، ما تاكلش ما تشرب حاجة تدخل في كرشك، ما تذوقش حاجة بحي تنشطك. فمنها كيف؟ كيما واحد يقول لك يلا الدخان والشمة ما يدخلش. فمنها كيف؟ ولكن ثبت يعني طبيا وثبت يعني على أن الشمة والدخان تشبع. فمنها كيف؟ لأن بعض الناس مجرد ما يقول الله أكبر بدل ما يحكم تمرة يحكم قمر البرو ويشعلوه ويجي خارج يقول خلاص أنا شبعت. فمنها كيف؟ عمر كرشه بالوسخة ويقول شبعت. فمنها كيف؟ لذلك انتبهوا بارك الله فيكم، فهذا الأمر جائز وهذا الأمر ما فيه بأس. وبل الإنسان إذا واظب على نظافة الفم واعتبرها أنها يعني من سنة الإسلام فهو يؤجر عليها، فعندك نظف فمك وعندك من الله أجر. الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من الذين يستجيبون لله ولرسوله إن شاء الله. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النفس محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 02196543. سيدي بالعباس، هاتف 04854643. ناسوق 04854245.